بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقرأ. أرحب بكم وأشكركم حقيقة على متابعتكم لنا، وأحيي أيضا الشباب الذين معي، وأشعر حقيقة لكم ولهم بالامتنان يعني لمشاركتنا جميعا في هذا البرنامج. نحن في هذا البرنامج القوارير عادة نتكلم عن أشياء تتعلق بنساء السلف والنساء التي كان لهن تأثير، يعني إما في دعوة، إما في تربية أولاد، إما في تجارة، إما في نشر الإسلام، إما في اختراعات أو غير ذلك، ليس فقط نساء السلف، بل أيضا نعرض أحيانا أيضا لبعض النساء في الواقع. كنت أقرأ قبل أيام حادثة لسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب واحد من العلماء، وعنده طلاب، وفقد واحدة من طلابه. كان هذا الطالب اسمه أبو وداعة، وطالب جيد، ففقده يوم يومين ثلاثة أيام، ثم في اليوم الرابع جاء الطالب، فلما انصرف الطلاب أمسكه على جنب في المسجد، قال: لماذا احتبست ثلاثة أيام عن الدرس؟ يعني أنت غايب ثلاثة أيام. قال: والله يا شيخ، يعني ماتت امرأتي وانشغلت ب يعني دفنها والعزاء وكذا، فغبت ثلاثة أيام. فقال: طيب تزوجت؟ قال: من يزوجني؟ أنا امرأتي بالكاد صبرت علي على فقري، من يزوجني؟ ما عندي إلا دراهم معدودة. قال: أنا زوجك. قال: ها؟ قال: بنتي عالمة فقيها، خطبها ابن الخليفة ولا زوجته. فسئل بعد ذلك، طبعا قيل: لما لم تزوج ابن الخليفة؟ فقال: أنا أريد زوجا يكون لامرأتي وحدها، ليس مشتركا بينه وبين غيرها. شوف العقل، يعني لابنتي وحدها. يعني يقول ابن الخليفة عنده جواري وعنده أصدقاء، وأما لما يكون زوج مسكين على قد حاله، في الغالب يكون هو مع ابنتي دائما، والمرأة كلما صار زوجها أقرب لها ومحتويها وجالس معها ويصرف وقته لها تكون مستمتعة أكثر. فقال له: طيب خلاص أزوجك. فشاور ابنته ووافقت، وجاء وعقد له الزواج في نفس اليوم. يقول أبو وداعة: فذهبت إلى بيتي وأنا غير مصدق، يعني تزوجت ابنة سعيد بن المسيب. يقول: فلما كان في الليل وضعت زيتا وزعترا وخبزا أتعشى. فقير على قد حاله، يعني يأخذ الخبزة ويضعها في الزيت والزعتر ويأكل. يقول: فطرق علي الباب، فقمت وقلت: من بالباب؟ قال: سعيد. قال: فطرق في فكري كل شخص اسمه سعيد إلا سعيد المسيب. ما توقعت أن سعيد بن المسيب، يعني تخيل أنت لما يكون في واحد من كبار علماء البلد ويطرق عليك الباب كذا من غير ميعاد ويجيئك، والناس يعني يتقاتلون حتى يظفروا منه بدقائق معدودة. يقول: فجاء في بالي كل واحد اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب. فتحت الباب إلا سعيد بن المسيب. قلت: الشيخ؟ قال: نعم. قال: ورأيت سوادا وراءه، امرأة لابسة يعني عباءتها. فقال سعيد بن المسيب: إنا قد كرهنا أن تبيت عزبا الليلة وأنت متزوج، فأحضرنا لك امرأتك. يقول: ثم ابتعد. وشوف بساطة الزواج عندهم، ابتعد وقال: ادخلي يا ابنتي. البنت دخلت، ولما الرجل إلى الآن غايب عن شعوره، ما يدري يعني، ما هو مصدق، يظن في حلم. يقول: فلما أغلق أبوها الباب حتى هو وقف كذا، قال: سعيد سلام عليكم. أغلق الباب، قال: فوقعت أغمي عليها البنت من الحياء، من شدة الحياء. إيه، يقول: فضاق صدري: يا بنت الناس قومي، لا تورطيني لهذه ليلة العرس. يقول: فصعدت إلى أمي وناديتها، قلت: يمها أم إلى الآن ما تدري عن، قلت: يمها أنا تزوجت. قالت: يا ولدي تزوجت، كيف تزوجت؟ قال: والله يا أمي تزوجت ابنة سعيد بن المسيب. قالت: يا ولد تمزح. قلت: يا أمي شوفيها تحت مغمى عليها، تعالي دبريني. يقول: فجاءت أمي ويعني أيقظتها مما هي فيه، وأقسمت علي ثلاثة أيام ألا أدخل بها، تقول: حتى نجهز لك عروسك ونؤانسها قليلا، والبنت متفاجئة بك يعني. يقول: فدخلت بها بعد ثلاثة أيام. يقول: فلما يعني بت معها ليلتين أو ثلاث، أردت أن أخرج إلى الدرس، درس الشيخ. فقالت: إلى أين تذهب؟ أعجبت به وانبسطت، قلت: أذهب إلى درس سعيد، يعني درس الشيخ. قالت: ولماذا تذهب إلى درس سعيد؟ قلت: أطلب العلم. قالت: كل ما في رأس أبي من العلم هو في رأسي، تعال اجلس أدرسك أنا العلم. يقول: فأخذت أقرأ عليها المتون. يقول: فلما كبر وصار عالم من العلماء، كانت الفتوى تخرج بتوقيعين، بتوقيعه وتوقيع زوجته. شوف العلم. إيه المقصود حقيقة عموما حاجة الإنسان إلى الزواج حاجة فطرية طبيعية. ولو يعني ترى الآن كثير ربما من يعني دعاء الفتيات ودعاء الشباب أكثر عن الزواج، اللهم زوجني اللهم ارزقني زوجة اللهم، ولا أذكر أني قلت لواحد من الشباب الله يزوجك إلا قال آمين آمين. أحيانا أقول الله يرزقك الجنة فيقول آمين بصوت منخفض، إذا قلت زواج اشتغلت البطاريات الساكتة عنده. ما أدري عن المتزوجين، نتكلم عن العزاب حتى ما تسبب لي مشكلة أيضا. سمي أبو سلطان. طيب يا شيخ، اللي حاصل الآن ببعض القنوات الفضائية وأيضا في الانترنت من الدعوة إلى الزواج، وأنه يدعون أنهم يوفقون بين الزوجين، بل أنه أدهى وأمر أنهم الآن يفصلون أهلك تفصيل، يعني يقول لك طولها وحجم القصر عجيب هذا. يعني أنا هذا شايفها أنا، يعني ما أقول في الانترنت ولا في الفضائيات. في الفضائيات حول ولا قوة إلا يعني هي ترسل مواصفاتها، الطول 165، الخصر مدري كم، الوزن، والله كل شيء تتصوره يا شيخ، يعني تطوروا إلى وصلوا مرحلة أكبر. ممكن تراسل أنت والمشترك الثاني بدون القناة، البنت نفسها أتراسل أنا ويشبكوننا مع بعض بدون علاقة معهم. وش رأيك في هذا يا شيخ؟ طيب أنا بستفسر عن شيء، أنا عندي معلومات عنها يسيرة لكن ربما تفيدني أكثر. كيف طريقة توفيقهم بين الشباب والفتيات؟ هل يعطونك رقم معين أو كذا؟ أنت إذا اتفقت أنت ويا، إذا أنا أرسلت مواصفاتي وهي أرسلت مواصفاتها. طيب الآن أنت أعجبك المواصفات الفلانية، أنت لهم رقمهم أنت تتكلمهم عليه، هو يعطونك رقم الفتيات أو العكس، يعني درجة أنه ما لا أهل ولا يعني ما في، ممكن أهلها ما يدرون البنت. إذا منك صرحت أنت وياها أديك الساعة خلاص. يربون مواصفاتك عليها، إذا هي وافقت قالت خلاص أوكي أعطوني رقمه أنا أتفاهم معه. لا يا شيخ. بزعمهم يعني. الآن مع الفتاة على طول يعني بدون علاقة القناة بدون أي شيء، أنت تشوف المواصفات ترسل على رقم الاشتراك حقها رقمك أنت تتصل فيه. للبنت نفسها. أو هي ترسل لك رقمها وتتصل فيها. بدون علاقة القناة. أظنها وصلت الآن إلى كم قناة؟ أظنها 6 أو 7 قنوات. قريب. الآن كلها في هذا الحال. إيش يستفدون ماديا هم؟ أصحاب. رسالة. الاسم اس هذا. رسالة 5 ريال 6 ريال. وربما يأتيهم في اليوم 1000 رسالة 2000 رسالة. أكثر بعضهم شريط ما يوقف استهبال يعني. يعني يرسلها كذا، حتى بعضهم مسكين يعني ما لقى أحد يأخذ الظاهر وتعلق بهالقناة. حول ولا قوة إلا بالله. عشان تشترك بيلك أكثر من رسالة. عجيب. يستدرجونك يعني الرسالة يقول لك ترسل رقم شيء من هذا القبيل، فيرسلون لك يقولون تم وصول كذا، أرسل كذا وكذا. حقيقة يا جماعة أنا طبعا سمعت عنها ورأيت قناة أو قناتين منها. طيب مواقع الإنترنت اللي فيها مثل هذا هي نفس الطريقة تقريبا في عدد مواقع الإنترنت؟ تقريبا مواقع لها إدارة بنفس الطريقة، بس اللهم أنه لكن يبدو لي أن القنوات يعني أكثر فتكا إن صح التعبير. أنا جاءني مرة رسالة على هاتفي، فتاة تقول أنني تعرفت على شخص عن طريق إحدى قنوات التي توفق بين رأسين، تجمع بين رأسين، اللي هي قنوات المتعلقة بأمور الزواج وغير ذلك. تقول ثم أصبح يلعب بأخلاقي وكل يوم إيه نعم لكن ارسلي لي صورتك حتى أنا أقرر أتزوجك ولا لا، أنا موافق لكن إلى وأنا ترى إنسان جاد وأنا مدري إيش. تقول حتى عبث بعواطفي إلى درجة أنه قال لازم نطلع مع بعض حتى أتأكد إذا تصلحين لي ولا لا. شوف إلى هالدرجة، يعني كيف بجربها أعوذ بالله. يعني هذا حقيقة هو حقيقة يعني البغاء الذي كان في الجاهلية، والمرأة تدعو إلى نفسها، أو هناك أشخاص يعني يجمعون بين الرجال والنساء بالحرام. هذا حقيقة طريقة من الطرق. أنا وصلني عدد من الشكاوى يعني عبر الهاتف وعبر الإيميل من فتيات يعني كنا يعبث بهن عبر هذه الطريقة، وشباب أيضا تائبين اتصلوا بي. وجاءني واحد في المسجد قبل فترة صلى معي الجمعة، وقف معي وقال يا شيخ هذا الهاتف، وطلع لي جوال معه، قال يا شيخ هذا الرقم يتلقى يوميا ما لا يقل عن 200 إلى 300 اتصال كلها يا شيخ غزل. قلت كيف؟ قال أنا يا شيخ على مدى 2 سنين وراسل جميع القنوات التي فيها إما أبحث عن زوجة، أنا إنسان جاد ومدري إيش، يقول أراسلها وأضع رقمي هذا. يقول حتى بدأ ينتشر بين البنات أنفسهم، يقول والآن أنا تبت، والله يا شيخ الآن أنا مقفلة، لو أشغله ووقفه أمامك ستجد الرسائل 1 2 3 4 5 رسائل التي تأتيه لما يكون مقفل بهذا الشكل. لذلك أنا أقول أولا لا ينبغي أن تكون الفتاة خفيفة العقل وتجري وراء كل قناة يعني تنشر أنها يمكن أن نبحث لك عن زوج وغير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني كون الفتاة تتعرف على شاب عن هذا الطريق، ربما أيضا شعر الشاب بعد ما يأخذها أنك أنت اللي عرفتي علي نفسك أصلا، أنت اللي جاية تبحثين عني، أنت اللي، فما تشعر بالعزة. ليس يا أخي مثل البضاعة التي ذهبت أن تبحث عنها في السوق. لذلك تلاحظ إذا أهدي إليك شيء غلاته عندك وحجمه عندك وقدره ليس مثل الشيء الذي تعبت حتى بحثت عنه ووجدته. يختلف هذا عن هذا، وقليل حقيقة قليل من يتزوج بهذه أوروبا والدول الثانية في أماكن زي كذا للزوجات ما يتزوجون إذا على الأقل يعني حسب ملتهم ومذهبهم تعرف عليها في الشارع وشوف إذا عجبتك تزوجها. لا أنا لاحظت فعلا حقيقة أنا لاحظت أنها ما فيها جدية وليس لها نتائج، إنما هي مثل ما ذكرته عمر أنهم يأخذون من 3-4-5 رسائل حتى يا شيخ وربعة ضوابط حتى ما فيها ضوابط حتى أيضا. وضع لها ضوابط ما تنجح العلاقة وهي أصلا ما لها ضوابط أساسا العلاقة الزوجية مستحيل تنجح بطريقة طبعا أبو سلطان كون نقول مستحيل يعني قل غالبا يعني قل مثلا لو حصل 100 زواج سينجح منها 6-7 مثلا في الغالب بهذه الطريقة، لأن حتى الفتاة ستقدم تنازلات لأجل أنه يتزوجها بس. فأنا حقيقة أحذر إخوتي وأخواتي من المشاركة فيها، ويعني يوجد بعض الخطابات أو الخطابين صح التعبير الثقات يمكن الاستعانة بهم. يعني لو امرأة مثلا عندها بنات ما تزوجوا ماذا تفعل؟ ممكن تتصل على أحد الخطابات أو الخطابين تقول ترى عندي بنتين أعمارهم في يعني كذا وكذا وإذا في أحد مناسب إلى آخره. أما حقيقة أن البنت تبدأ تراسل هذه القنوات تجعل اسمها عندهم مواصفات خاصة إذا كانت تذكر مواصفات أيضا بهذه الطريقة، حقيقة هذا أمر مزعج جدا ولا ينبغي أن يلعب بالعواطف. وأنا أقول حقيقة لكل شاب يلعب بعواطف الفتيات لا تأمن دعوة عليك في آخر الليل، أو ربما ابتلاك الله تعالى بأنواع من الفقر والهموم والغموم بسبب هذه المعاصي التي تؤذي بها أعراض المسلمين. سأستمع ما عندك السلطان بعد الفاصل هذا القصير إن شاء الله ثم نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نعود إلى ما كنا فيه حقيقة. نعم سلطان كنت ذكر أنا كنت بس أقول لك إنه بعض مثلا الأمهات أو بعض البنات نفسهم إنهم يقولون إنك ما يلجأ الخطابة إلا اللي مثلا ما تحتاج أو إنه بدأت تعنس أو يحسون بحرج أو بنقص إنه خير إن شاء الله أنا أروح الخطابة ليش وش ناقصني. أنا طبعا ما أرى إن هذا له يعني أن في مشكلة أن تذهب الخطابة. يا أخي الرجل الصالح الذي رآه موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ذكرنا سابقا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة لما مات زوجها ذهب إلى عثمان قال إن شئت أنكحتك حفصة، ذهب إلى أبي بكر قال إن شئت أنكحتك حفصة. فهذا ليس عيبا عموما أن يختار يعني الرجل لابنته الرجل المناسب، هذا ليس عيبا. لكن كذلك كون الفتاة تبدأ تردد الشباب عنها ويعني تعرض عن الزواج حتى يتقدم سنها ثم ترضى بربع رجل ليس فقط برجل كامل، ترضى أن تكون رابعة، نقول أنت يا ليتك لما جاءك الخير من البداية قبلتي. أي أبو مروان شيخ جرت العادة بين القبائل أنه كل شخص يعني يتزوج بنت عمه أو بنت خاله، بعكس تماما انه في اذا كان شخص تزوج مثلا غير خارج القبيله فيكون مثلا يقول لك لا انه ما في تكافؤ في القبيله او ما في تكافؤ في القبيله. جميل. طبعا مساله التكافؤ في النسب هي ذكرها الفقهاء انها يعني ذكرها بعضهم انها من شروط النكاح ان يكون هناك تكافؤ، يعني ان تكون المراه مثلا من قبيله والرجل من قبيله ايضا كلاهما قبائل ينتسبون الى قبيله، والا يكونوا من الموالي الذين هم أصولهم يعني ربما كانوا عبيد مماليك ثم أعتقوا. يعني هذا على قول عموما، لكن شرط التكافؤ ليس عليه دليل شرعي من الكتاب أو من السنة، لكنه كلام للفقهاء بناء على أن لا تقع مشاكل بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد بن حارثة وكان مولى يعني كان يعني عبد مملوك وأعتق، مولى زوجه من زينب وكانت زينب من رؤوس القرشيات. بلال رضي الله تعالى عنه وهو عبد أسود حبشي تزوج 3 من نساء قريش تزوج، فكان المقياس عندهم هو المقياس الديني الشرعي كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، ما قال لتفاخروا، إنما قال لتعارفوا. فما ما في بأس أن القبيلة يتزوج غير القبيلية أو غير القبيلة يتزوج القبيلية، ما في بأس شرعا في هذا، إلا إذا كان سيؤدي إلى مشاكل ربما في القبيلة وفي العائلة وخصومات ومقاطعات ونحو ذلك، فتجنب هذا أولى. أنا أعلم طبعا أن هذا موجود ربما في بعض الدول دون بعض، يعني بعض الدول ممن ربما يشاهدوننا الآن يعني ليس عندهم مثل هذا الشيء، إجبار البنت يا شيخ على ولد عمها أو ولد خالها. أحسنت، هذا موجود أيضا، صدقت، هذا ما يجوز. لما جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، تقول ابن أخيه ما حد زوجه، قال أبي الله زوجت ابنتي له، يا رسول الله أنا ليش زوجني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت رددت نكاحه، أنا أفسخ النكاح الآن لأن النكاح باطل، أنت غير موافقة، إن شئت رددت نكاحه الآن. فقالت لا يا رسول الله بل أنا موافقة، لكن أردت أن يعلم الآباء ألا سلطان لهم في تزويج بناتي. شوف المرأة العاقلة تقول أنا موافقة، لكن مرة ثانية يتأدب الباقون حتى مرة ثانية ما يأتي واحد يزوج بنت غصبا عنها. فالمقصود أنه ما يجوز أنه يلزمها. والمشكلة يا أخي أن بعض الفتيات اليوم مع الأسف، وأنا في حلقاتي ترى ما أريد أهيج الناس، لكن طالبوا بحقوقكم يا أخي. يا أخي في رجل دخلت في قضيته أنا مع واحد من المشايخ، كنا يعني دخلنا لحلها، عنده 3 بنات أصغرهن عمرها 25 وأكبرهن 33، فالرجل كل من جاء يخطب يطرده، ما عندي بنات للزواج، ما عندي، هكذا. وهو رجل أصلا غير صالح، يعني رجل يسافر إلى الخارج ويفسق ويشرب خمور وكذا، رجل قريب من 60 عمره. فالبنات يعني وصلت أعماره من هذا السن، والأب هكذا من غير سبب، حتى رجل تاجر يعني لا نقول يحتاج إلى وظائفهن ورواتبهن. فاتصلت إحدى بناته بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلمت صاحبي هذا شيخ محمد الماجد، قالت له يا شيخ أنا عندنا قضية كذا وكذا وكذا، بالله يعني حلوا الموضوع. فقال أعطيني رقم واحد من إخوانك، فكلم أحد إخوانها شاب عاقل، قال هل الواقع كذا؟ قال نعم والله يا شيخ، وأنا حاولت في أبي عدة مرات لكن أبي رافض، وصعب أن أذهب وأشتكي أبي في المحكمة. طيب؟ قال طيب انزع ولايته، الولاية عندك تكون، أنت زوجهن. قال والله يا شيخ ما أريد مشاكل. يقول الشيخ فذهبت بنفسي إلى القاضي وشرحت له الموضوع وأخبرته باسمهم، يقول فاستدعاه القاضي ليتفاهم معه، فجاء وسأله قال نعم ما أبغى أزوج بناتي. ليش طيب؟ بعض الناس عنده مرض نفسي ما أريد أزوج. فنزع القاضي الولاية منه وجعلها عند أخيه، ليس عند أخو البنات، لأن أخو البنات خايف، جعلها عند عمهن، فتزوج من 3 في شهر واحد. ما شاء الله. تخيل. فالسيدات مبسوطات الآن، أظن صار لها 7 سنوات القصة. فالمقصود المشكلة بعض البنات ترضى بالخنوع والانكسار. يا أختي في قضاة، في محاكم، ويعني إذا كانت في غير يعني المملكة العربية السعودية، أو مثلا كانت في بلد ربما ما يكون القضاة يساعدون في مثل هذه المسائل، عندك يعني من يحل المشكلة من أقوام يكون لهم تأثير، عم، خال، أحد من العائلة كبير في السن، هيئات حقوقية جيد ممكن تدخل في الموضوع دون أن يستغلوك أيضا، لا بد الفتاة أيضا ما يستغلها اللي ستذهب إليه. أهم شيء ألا تسكت البنت ويصل عمرها إلى 40 مثل الفتاة التي نزل بها الموت وعمرها 45 سنة وهي لم تتزوج وأبوها يرد الناس، يقولون فلما جاء أبوها عند رأسها وهي تموت قالت يا أبي قل آمين، قال آمين، قالت الله يحرمك من الجنة مثل ما حرمتني من الزواج. لأنها المرأة يا جماعة يعني فيها من الشوق حقيقة إلى الزواج كما عند الرجل من الشوق، لكن بعض الآباء ربما لا يتصور مثل هذه القضية. بعض البنات الشيخ أيضا يخجل أنهم يشتكون من لآبائهم. صحيح، أحيانا تخجل أو يكون في حرج أنه أروح أطالب يعني. شوف يا أخي القضية، إذا كل مرة نقول أنا والله أخجل، أنا والله، الإنسان الجبان لا ينجح في الحياة. تريد تنجح في الحياة كن شجاعا، شجاعا في استخراج حقوقك، شجاعا حتى في نصح الناس، في اتخاذ قراراتك في حياتك. الإنسان الجبان عمره ما يبني مشروع في الحياة أبدا، دائما الإنسان المبادر المقدام الجريء هو الذي يكون له بصمة في حياته وينجح في حياته. أما الإنسان الجبان لن ينجح لا في زواج ولا في تربية أولاد ولا في تأثير في الأمة ولا في فتح مشروع تجاري ولا في عمل ولا في شيء. إذا مع عقل يا شيخ. لا لا بد أن يكون مسألة منضبطة بالضوابط الشرعية. في مسألة أخيرة حقيقة أيضا مهمة فيما يتعلق بالزواج. أن الفتاة عندما يخطبها أحد يعني لا ينبغي أن تشترط فيه شروطا ربما لا تكون مجتمعة إلا في عدد من الرجال. يعني تقول لا أنا أريده يكون جميلا مثل فلان وقويا في بدنه مثل فلان وكثير المال مثل فلان وتختار أربع أو خمس صفات متفرقة في رجال تريدها في رجل واحد. ثلاثة في واحد. كذلك الزوج لما يريد أن يأخذ أن يعني أن يخطب امرأة ينبغي عليه أن يكون منضبطا في مثل ذلك. لا تكون القضية عنده يعني ربما انخدع بالنظر إلى بعض من يراهن في التلفاز وأعجب بهن ويبغى واحدة تشبه فلانة بتموت وانت ما لقيت واحدة تشبهها. ربما يعني ربما لا تجد هذا أخذ رأي واحدة وغالبا مساحيق وغالبا مساحيق أو أحيانا عمليات تجميل أيضا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا تاما يدعوه إلى طلاقها أو فراقها. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كون الرجل يكره من امرأته بعض الأخلاق لا يعني أنه يطلقها أو يفارقها، لا، سيرضى منها أمورا أخرى. وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعني يوجه إليه. في مسألة أخيرة أيضا تذكرتها قبل أن نختم، وهي في الحقيقة تساهل بعض الناس اليوم ببعض أنواع الزواج الذي خرج جديدا عندنا، ما يسمى بزواج المسيار والمسفار. لما يبغى يسافر يتزوج له واحدة يقضي معاها شهر برا ثم إذا رجع الزواج السياحي هذا أيضا يسمى وغير ذلك. حقيقة يعني أحيانا قد يجد المتزوجون بمثل هذه الأنواع يجدون مخرجا فقهيا لها. المرأة تقول أنا أتزوجك لكن في زواج المسيار تقول لكني لا أشترط أن تعطيني نفقة ولا تبيت معي ليلة وليلة أبد متى ما أردت أن تأتيني إلى آخره. لكن المشكلة يا أخي أن صار فيها نوع من العبث في أعراض الفتيات وأصبح بعضهم أيضا لا يدقق في انتهائها من عدتها وربما تزوجت أربعة رجال أو خمسة خلال سنة واحدة حقيقة فلا تخرج من عدتها وربما تزوجت ثلاثة في وقت واحد. إيه فيعني هذه الأمور قد يكون أحيانا هناك مخرج لكلام الفقهاء فيها وقد يجدون أيضا أدلة. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده امرأة في السنح يعني في بعض عوالي المدينة. العوالي يعني بعض المتنزهات أو البساتين التي حول المدينة وكان يذهب إليها في الأيام يعني كل ثلاث أربعة أيام يذهب عندها ليلة. فهذا يستدلون به عموما على المسيار يعني أن المرأة إذا قالت أسمح لك أنك لا تبيت عندي بالقسمة الشرعية هذا جائز. لكن مع ذلك أنا الذي أتكلم عن مسألة يعني اللعب بالعواطف وعدم التدقيق وربما تزوجت يعني زوجها غير وليها. أحيانا يزوجها ابنها ووالدها موجود. أحيانا بعضهم يكون ابنها مثلا ربما لم يبلغ أحيانا أيضا وهو الذي يعقد لها حتى ما يعرف أبوها أنها تزوجت ومشاكل تحصل في هذا. لابد أن تضبط المسألة بهذه الضوابط الشرعية. أسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير وأن يرزقكم زوجات صالحات إلا أنتما لأنكم متزوجين أنتم خليك عاقل لا تجيب لنا مشاكل أبو مروان. وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزيكم أنتم أيها الأخوة والأخوات وأن يعني يعف شبابنا وفتياتنا بزوجات وأزواج صالحين وأن يكتب لنا وإياكم السعادة الدائمة. أشكر لكم إنصاتكم وأشكر للشباب جزاهم الله خير أيضا استماعهم معنا وأشكركم من مشاهدي قناة اقرأ وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.